يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنا الأنوار. يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنا الأنوار. يا بضعة المختار، إلهي جئت يحملني رجائي، وقد أمضيت في ولغ ندائي، بمحموم من النجوى وقلبي معارجه صلاة الأصفياء. بما بين القنوت شذا حناني، ترتله الحناجر بالدعاء. بأقدس آية تدعى ووجهي يضيء لنا ويزهر في السماء، كنز من الأسرار. بمهجة خافق جبلت طفولة، معنن فيك فاطمة النزيلة، هي الزهراء وجهك في البرايا، هي الزهراء يا رب الوسيلة. مددت يدي لك اللهم أرجو ثبات محبة بدمي أصيلة، بها بأريجها بصدى دعاها لدى الملكوت يرسل جبرائيل. ترتيلة الأسحار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار. يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار. يا بضعة المختار، كيان الكون حيدر والرسول، ومحور ذاك فاطمة البتول، وما معراج أحمد وهو سر عظيم ليس تدركه العقول. أي سوى رمز لفاطمة مبين، وآيات القضاء لغا تؤول. رضا الرحمن ما رضيت فماذا، إذا لهج الكتاب بها أقول. تسبيحة الأقدار، بمولد فاطمة ازدهر الوجود، ودوى في سما العرش النشيد، وبهجة أحمد وهو المسمى رسول الوحي ليس لها حدود. بمولدها تطوف به دهور، وعنصر الوجود بها جديد. هنا بالمنتهى وسمى المعالي لمولد فاطم الزهراء عيد. يا حجة الأطهار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار. يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار. يا بضعة المختار، هي الزهراء خالقة الثريا، وأغلى الكون في حسن محيا، وإن بكل حرف من دعاها صلاة الإنقطاع لغا نبيا. وإن العشق في النجوى مذاب لوصل الله تتلوه شهيا. ولما جسدت آيات حب بتولي لربها كانت عليا، محبوبة الجبار. يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار. يا بضعة المختار، أنت يا بضعة المختار، يا بضعة المختار، أنت سنى الأنوار. للشاعر الشيخ عبد الكريم الزرق.